أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. نعم، هنا ذكر مسألة أيضا مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي من المسائل أيضا التي وقع فيها الخلاف قديما، وهي في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير هذه الأمة وأفضلها بأفرادهم ومجموعهم، ويدل على ذلك الكتاب والسنة. وتنبه حين نقول أن أفضليتهم بأفرادهم ومجموعهم، بمعنى أنه ما يأتي أحد بعد الصحابة أفضل من واحد من الصحابة، لأن فضل الصحبة لا يعدلها فضل، مهما بلغت منزلته من التابعين وأتباع التابعين والأئمة وأهل العلم الكبار، لا يقاس أحد بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأدلة ذلك على الفضيلة للصحابة عموما من القرآن والسنة كثير. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وعد الله عز وجل الصحابة بالجنة وبين رضاه عنهم، قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، وذكر مثلهم وأنهم مذكورين في التوراة والإنجيل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح من قبل الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. وما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بل مد وهو ملء الكف أحدهم ولا نصيفه. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عليه الصلاة والسلام: علامة الإيمان حب الأنصار، علامة النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أسأت السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أتى أمتي ما يوعدون. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاوتون في المنزلة، وكل له منزلة، قدرهم كلهم علي مرتفع، فلكل منهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وهذا تفاوت الصحابة في الفضل من الأدلة على مسألة في العقيدة ذكرناها سابقا، وهي زيادة الإيمان ونقصان. فأفضل الصحابة وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والذي جاء بالصدق هو رسول الله، وصدق به هو أبو بكر، ذلك سمي الصديق. وأيضا جاء في تفسير قوله تعالى وسيجنبها الأتقى، قيل هو أبو بكر. وقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال للمرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر السائلة. وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما مرض قدمه في الإمامة، ودليل على تقدمه في الخلافة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع خيرنا خير الناس أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وكان علي رضي الله تعالى عنه، وهذا من المتواتر عنه كما يقول ابن تيمية، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا علي. أين من ينتسب إلى علي انتسابا باطلا؟ وكان يقول رضي الله تعالى عنه على منبر الكوفة من يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته 80 جلدة، حد المفتري. وكذلك كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر وعمر، رحت أنا ذهبت أنا أبو بكر وعمر. وعمر رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر في الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كما في البخاري. وجاء في الحديث قال إيه يا ابن الخطاب الذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ولما توفي رضي الله تعالى عنه شهيدا مر محمولا على علي، فكان علي رضي الله تعالى عنه يقول ما وددت أن ألقى الله بعمل مثل عملك، مثل عمل عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الفضل يليه عثمان، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ذو النورين. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت لي ابنة ثالثة لزوجتك إياها، بعدما ماتت رقية أم كلثوم، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان عنه عن عثمان لما شاع خبر مقتله، مد يده وقال هذه عن عثمان، جهز جيش العسرة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. ويليه في الفضل علي، وقال صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأنه لا نبي بعد. قال لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، فأعطاها من علي. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بسنتهم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل. وأهل السنة مجمعون على أن أفضلهم أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وقع الخلاف في العصر الأول أيهم أفضل، عثمان أم علي؟ والخلاف في الفضل لا في الخلافة، لأن أهل السنة مجمعون على تقديم عثمان على علي بالخلافة، لأن عمر لما جاء لها في الشورى اختاروا عبد الرحمن بن عوف أن يسأل الناس، فقال عبد الرحمن رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحد، فاختار عثمان الخلافة. ثم بعد ذلك استقر الأمر أمر أهل السنة على أن فضيلتهم أو على أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. يليهم بعد ذلك العشر المبشرون بالجنة، والمهاجرون أفضل من الأنصار، والعشر المبشرون بالجنة في قوله رحمه الله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله وقوله الحق. العشرة سموا عشرة لأنهم وردوا في حديث واحد في الترتيب، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وذكر العشرة. وهذا ورد في حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عوف، والحديث صحيح. وسموا عشرة لأنهم وردوا في حديث واحد، ولا يدل ذلك على أن غيرهم لم يبشر بالجنة في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. فبلال بشر بالجنة، وعكاشة بن محصن بشر بالجنة، والمرأة التي تقوم المسجد والغلام الأسود بشر بالجنة، وغيرهم من الصحابة. بل ينص بعض أهل العلم والصواب أن الصحابة كلهم في الجنة. والعشرة الرافضة يكرهون رقم عشرة، تعلمون هذا؟ الروافض لا يحبون الرقم عشرة. لماذا؟ إنه يشير العشرة المبشرين بالجنة منهم الخلفاء الراشدين. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي، أي مرتفع، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. احفظ البيت تحفظ العشرة. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة، لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي، عتيق، من عتيق؟ أبو بكر عتيق سعيد سعد عثمان طلحة. عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. عامر عمر علي. إذن من هم الصحابة العشرة على ترتيب البيت؟ عتيق مبكر سعيد زيد سعد بن أبي وقاص أحمد بن عثمان معروف، بعده طلحة، بعده الزبير، بعده عبد الرحمن بن عوف، بعده عامر. من عامر؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، بعده عمر، ثم علي. واضح. المحب الطبري رحمه الله له كتاب في فضائل العشرة، جمع فيه فضائل العشرة هذه هؤلاء المبشرين بالجنة. وأشار المؤلف رحمه الله إلى بعض حقوق الصحابة، فمن حقوقهم الدعاء لهم والترضي عنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك إذا ذكر الصحابي تقول رضي الله عنه. من حقوقهم معرفة فضلهم ومنزلتهم، وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم كما قلنا بالمجموع والأفراد. لذلك قيل لعبد الله بن المبارك وأبو توبة الربيع بن نافع أيهم أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز من التابعين، هو خليفة أموي عادل معروف بالفضل والمكانة والمنزلة. يعني كان بعضهم قال إنه أفضل من معاوية، فقال أبو الربيع لغبار في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. وقال ابن مبارك لا يقاس أحد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هذه القاعدة، لا يقاس أحد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره معاوية كاتب رسول الله وصهره، وكان يلقب بخال المؤمنين، إن أخته عند النبي صلى الله عليه وسلم محبيبة. وكثير من المتكلمين أو أهل التحزب الخوارج يطعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه، منهم سيد قطب وغيره، تجد كتاباتهم طعن فيها في معاوية وعمر بن العاص، حتى قال في سبه للصحابة قال إن عليا لا يمكن أن يصل إلى المرتبة أو المنزلة التي وصل إليها معاوية وعمر. انظر كيف يسب الصحابة إلى معاوية وعمر من الغش والخديعة والنفاق وشراء الذمم، طعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كان هو شيخنا الشيخ ربيع في مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال السلف: معاوية ستر لأصحاب رسول الله، إذا اجترأ أحد على هذا الستر فهو لما بعده أولى. معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترأ على هذا الستر فهو لما بعده أولى. ومن حقوق الصحابة تحريم الطعن فيهم وسبهم، وأنهم لا يذكرون إلا بالجميل، كما قال الطحاوي: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وحقوق أصحاب رسول الله كثيرة، منها حفظ مكانة أزواجه وآل بيته، وهذا أيضا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هنا ذكر أيضا من المسائل العقدية المهمة وقد وقع أيضا فيها الخلاف الكبير بين أهل السنة وأهل البدع، وهي إنكار علو الله عز وجل، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، إثبات العلو لله، ومنه إثبات استوائه على عرشه. أدلة العلو يا إخوة آلاف الأدلة من القرآن والسنة تدل على علو الله، آلاف الأدلة. ابن القيم يقول: والله إن لقوم، يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، ألفا تدل عليه بل ألفان. وابن القيم رحمه الله ذكر جملة كبيرة من الأدلة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، والذهبي في كتابه العلو، والمقدسي في إثباته صفة العلو في كتابه إثبات صفة العلو، وغيرهم. وكتب ابن تيمية وابن القيم مليئة الحديث عن هذه المسألة. والأدلة إجمالا خمسة: دل على علو الله القرآن، وسيأتي بيان أنواع الأدلة من القرآن. ودل على علو الله السنة، وهذا أيضا كثير وسيأتي بيان ذلك. ودل على علو الله الإجماع، إجماع الرسل وإجماع أهل العلم. ودل على علو الله الفطرة، إذ الإنسان مفطور على أن الله في العلو، فالعبد لما تصيبه مصيبة يحتاج إلى ربه، يلتجئ إلى السفل أم العلو؟ إلى العلو. لذلك كان الجويني يتكلم في إنكار صفة العلو، فقام أحد الحضور يقال له الهمداني، فقال له: دعنا من الأدلة، أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي حين ألتجئ إلى الله، أخبرني فقط عن هذه المسألة. الفطرة، لما أحتاج إلى الله أتجه إلى العلو، كيف تجيب عن هذا؟ فالجويني طاطى رأسه ساعة ثم قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. الحمد لله أهل السنة ليسوا في حيرة، وأما أهل البدع من علاماتهم الحيرة، يعيشون على الحيرة، كما قال السلفي أبو طاهر: تراه حائرا في كل واد، فمن أين المقر لذي ارتحال؟ يتنقل، ما عنده ثبات. حتى قال الغزالي وهو منهم المتكلمين، قال: أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. ويقول شيخ الإسلام عن أحد كبار المتكلمين الفلاسفة ابن واصل الحموي، يقول: كنت أستلقي على قفاي من العشاء أستذكر الأقوال واختلاف الفرق، فمرة أقول الحق مع هذا، مرة أقول الحق مع هذا، حيرة. يقول حتى يطلع الصبح ولا أهتدي لقوله، لأنه نظر في الأقوال وما نظر في الأدلة من القرآن والسنة. لذلك قال الشهرستاني العمري لقد طفت المعاهد كلها، تعرفون البيت مشهور، وقلبت طرفي بين تلك المعالم فما أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول رأيت الناس كلها حيارة، ما وجدت الهداية. قال الصنعاني لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما خاب من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. أهل السنة ما فيهم حيرة، حيرة عند أهل البدع وأهل الكلام. إذن هذه دلالة ماذا؟ الفطرة. الدليل الخامس العقل يدل على إثبات العلو. أيهم أكمل، جهة العلو أم جهة السفل؟ الأكمل جهة العلو، اليد العليا خير من اليد السفلى، فالعلو أفضل من السفل، والله لا يوصف إلا بالكمال، كما قال عز وجل ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. إذن هذا كم دليل إجمالا؟ خمسة. القرآن ذكر ابن تيمية وابن القيم أنه يدل على العلو من 21 وجها وليس دليل، من 21 نوع، أي كل نوع فيه أدلة كثيرة من القرآن، فيه آيات كثيرة. من هذه الأنواع مثلا النوع الأول الإخبار عن استواء الله على العرش، الإخبار عن استواء الله على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في 6 مواضع من القرآن، وهذا الذي أشار إليه في قوله وأن الله على عرشه بائن من خلقه. النوع الثاني الإخبار بصعود المخلوقات إليه، أو صعود بعض الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد، أي أن الله في العلو السماء. وقال في عيسى بل رفعه الله إليه، الآيات التي فيها أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء؟ وفي هنا بمعنى على، أي على السماء، لقوله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل وليس داخلها. الأدلة الدالة على نزول الأشياء منه، يتنزل الأمر بينهن، الأدلة الدالة على عروج الأشياء إليه، الأدلة الدالة على إثبات اسم العلي والأعلى لله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى، الإخبار باختصاص بعض المخلوقات عنده، والذين عند ربك، لا يستكبرون عن عبادته، الإخبار بفوقيته على خلقه، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. الإخبار بإجماع الرسل على أن الله في السماء، وفي قصة موسى ما يدل على ذلك، أن فرعون قال ماذا؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا يدل على أن موسى قال أن الله في السماء. السؤال عن الله الوجه أيضا السؤال عن الله بأين، وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو تأييد المرأة، هذا في حديث الجارية لما قال لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد الله لها بالإيمان، شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان لأنها أثبتت العلو. إجماع أهل العلم على أن الله في السماء، وحكى الإجماع الأوزاعي والبخاري والإمام أحمد وغيرهم من السلف. إثبات اسم الله الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظاهر بقوله الذي فوق كل شيء، إلى غير ذلك من الأوجه. ابن القيم في نونيته أحصاها وذكر 21 نوعا، وكل نوع فيه جملة من الأدلة، كل نوع فيه جملة من الأدلة. وأشار هنا رحمه الله إلى إثبات العرش واستواء الله عز وجل عليه، وهذا من الأدلة التي تدل على علو الله، أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. والعرش ورد في السنة له جملة من الصفات، ورد وصفه في السنة بأنه سقف المخلوقات وأعلاها وأكبرها وأوسعها، في الحديث ما السماوات السبع والأرضين في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة لعظم خلق العرش. ومن أوصافه في السنة أن له قوائم، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ومن السنة وصفه أنه أثقل المخلوقات، عرش الرحمن هو أثقل المخلوقات، لقوله في الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنته عرشه ومداد كلماته. قال ابن تيمية فهذا يدل على أن زنة العرش أثقل الأوزان، فهذا يدل على أن زنة العرش أثقل الأوزان. من أوصافه أنه مجيد، قوله ذو العرش المجيد على إحدى القراءتين. ومن أوصافه أنه له حملة تحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن أوصافه الكرم، أنه كريم وعظيم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال لا إله وهو رب العرش العظيم، إلى غير ذلك. فإذا أهل السنة يؤمنون أن الله استوى، وأما أهل البدع فيؤولون الاستواء بالاستيلاء ويقولون استوى بمعنى استولى، رحمك الله، وهذا تفسير باطل وتحريف لكلام الله. كان بشر المريسي يقول: وددت أن أحك بظفري قوله الرحمن على العرش استوى من المصحف، لإنكارهم للصفات. فإذا قلت له الرحمن استوى قال لك: لا، استوى معناه استولى. طيب الله عز وجل يذكر استوى في 7 مواضع من القرآن ولا يذكر استوى استولى، لماذا زدت استوى، زدت اللام؟ ابن القيم رحمه الله شبه هؤلاء باليهود. كيف شبه هؤلاء باليهود؟ قال: نون اليهود، من يشرح هذا البيت؟ نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أين نون اليهود؟ ممتاز، بارك الله فيك. الله عز وجل لهم قال: قولوا حطة، فقالوا حنطة، زادوا النون. الله قال لهؤلاء استوى، قالوا استولى، فزادوا اللام، فزادوا اللام. الإمام مالك رحمه الله تعالى له كلمة مشهورة في الاستواء، هي قاعدة أهل السنة في جميع الصفات. قال رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدع، ولا أراك إلا مبتدع وطرد. هذه عقيدة أهل السنة في جميع الصفات، نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى بدون تكييف، ونعرف المعنى ولا نسأل عن كيف. لذلك قال في عبارته رحمه الله، ارجع للعبارة، ماذا قال؟ يقول رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحاط بكل شيء علما، وقال بلا كيف، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة يبنون معتقدهم في الأسماء والصفات على 3 أسس. على كم أساس؟ 3. الأساس الأول الإثبات، نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. والأساس الثاني التنزيه، ننزه الله عز وجل عما نزه نفسه من صفات النقائص، وننزهه عن مشابهة خلقه، ليس كمثله شيء. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لا يمكن للعبد أن يصل إلى معرفة كيفية صفات الله. هل صفات الله لها كيف؟ نعم لها كيف، استوى بكيفية معلومة، لكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله. استواء يليق بجلاله وجماله وكماله، لا يشبه استواء أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك الإمام مالك قال: السؤال عن كيف محرم، لا يجوز، بدعة. ونحو هذا الأثر ورد عن أبي جعفر الترمذي، قال له رجل: الله ينزل، كيف ينزل؟ قال: النزول معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول، لأن العبد لا يمكن أن يصل إلى معرفة الكيفية. لماذا لا يمكن أن يصل إلى معرفة الكيفية؟ لأن معرفة الكيفية لا تعرف إلا بثلاث طرق. مثال: الآن هذا الهاتف، كيف نعرف كيفيته؟ الطريقة الأولى بالرؤية، أراه فأقول كيفيته مربعة وهكذا، ليس كذلك؟ اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، انقطعت الكيفية، قطع الطريق الأول، ليس كذلك؟ الطريق الثاني أن أقول: هذا الهاتف الذي تسأل عنه عندي هاتف مشابه له، فهو مثل صفات هذا الهاتف الذي يشابهه، هل لله شبيه ونظير وند ومثيل؟ ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ واضح؟ بقي الطريق الثالث، وهو إخبار الثقة عن الكيفية، والثقة عندنا كتاب والسنة، هل وردت في كيفية الصفات؟ ما وردت، فانقطع السبل لمعرفة الكيفية. لذلك السلف يقولون: قطع الطمع عن إدراك الكيفية. وأشار في الأخير إلى قوله: وهو عالم أو يعلم أينما كنتم، قال: أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء، أي أن الله عز وجل مع علوه فهو معنا بعلمه، فمعية الله لنا هي معية العلم، وتكون معية عامة للخلق، ومعية خاصة بالعلم والتأييد للنصر للمحسنين وللمتقين ولأهل الإيمان. إن المعية إما عامة أو خاصة، لكن معية الله هي معية العلم، أما في الذات هو مستو على عرشه، قال: بائن من خلقه، أي غير ممازج ومخالط لخلقه، كما يقوله الجهمية وغيرهم أو الحلولية الصوفية، أن الله حل في كل شيء، وأن الله في كل مكان، ولا ينزه الله عن مكانه. أو المتكلمون يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمينه ولا شماله، ولا مكان له، إذن لا وجود لله. فحقيقة قول هؤلاء، سواء الذين قالوا إن الله في كل مكان أو أن الله لا مكان له، حقيقته نفي وجود الله، حقيقته نفي وجود الله. لذلك يقول: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. لماذا المعطل يعبد عدما؟ قال حماد سلمة، قال: هؤلاء مثلهم، انظر المثل الجميل، مثلهم كمثل رجل قال: في بيتنا نخلة، تعرفون النخلة، قال: في بيتنا نخلة أو شجر، لكن هذه النخلة لا سعف لها، ولا جذور لها، ولا تربة لها، ولا ثمر لها، ولا ورق لها، ولا جدع لها. قال إذن بيتكم ليس فيه نخل. فهؤلاء مثلهم، تعالى الله وتقدس ولله المثل الأعلى، قالوا عندنا رب، لكن هذا الرب لا يسمع ولا يرى، ولا هو فوق العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا فوق ولا تحت، ولا يرحم ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا. إذن الحقيقة لا وجود لإله. فحقيقة قولهم نفي وجود الله، أنه لا إله. يستدلون بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية العلم. نعم الله معنا حيثما كنا بعلمنا مع علوه سبحانه وتعالى. وهذا يصح أن يقال حتى في المخلوقات، أنت تسير في الطريق والقمر فوقك، تقول نحن نسير والقمر معنا، ليس كذلك؟ وهو في أي جهة؟ في العلو. لذلك الله عز وجل في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم بدأها بالعلم وأنهاها بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال في الأخير والله بكل شيء عليم. ومثله أيضا قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. معهم كيف؟ بعلمه، لأن الله بدأها بالعلم وختمها بالعلم. ابن القيم أشار أيضا في هذه الآية أنها دليل على أن الله ليس مخالطا لعباده وليس هو معهم أينما كان، لأنه لو كان مخالطا لعباده كما يقول أهل الحلول والاتحاد ممازج لخلقه لقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم، لكنه قال رابعهم، أي أنه مستقل عنهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما قال خامسهم. هذا إشارة إلى أن الله بائر من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه مستوٍ على عرشه، أن معيته لخلقه معية العلم، أن معيته لخلقه هي معية العلم. الأذان قريب، قريب الأذان. إذن نقف هنا، توضأ الإخوة، وأطلت عليكم وجزاكم الله خيرا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.